قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبابي وإخواني المشاهدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر أوقاتكم بالإيمان والهدى، وأن يبارك فينا وفيكم وفي حياتنا وحياتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. الحقيقة يعني لا وحشنا الله منكم، يعني وحشتوني فعلا، أسبوعين ما التقيتش بيكم، والحمد لله تعالى أعادنا الله إلى أرضنا ولله الحمد سالمين. حلقة من ألف طريق إلى الجنة بعنوان أعظم طريق للجنة هو معرفة الله. معرفة الله، تقدر تقول كده أجمل ما في الحياة معرفة الله. دي أجمل لقاء ممكن نلتقي عليه في مثل هذا الوقت المبارك وفي هذه الحلقة، معرفة الله. معرفة الله عز وجل أجمل ما في الحياة، فأجمل ما في الخلق أن الله هو خالقه، وأجمل ما في الرزق أن الله هو رازقه، وأجمل ما في الملك أن الله هو مالكه. أجمل ما في الحياة معرفة الله. تخيلوا إخواني أن كل جمال في هذا الوجود أساسه جمال الله، وراه جمال الله. ابن القيم رحمه الله قال أبيات من الشعر يبين فيها إحساسه بجمال الله. قال رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان، كل الجمال اللي احنا شايفينه ده واللي احنا مش شايفينه، من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأسماء والأفعال والأوصاف بالبرهان. أجمل ما في الحياة معرفة الله. جمال الله عز وجل تجلى في كل شيء سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه. فجمال الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، بل جمال الله عز وجل دليل على كل جمال. علشان كده معرفة الله عز وجل هي التي تقودك إلى الجنة. أعظم باب إلى الجنة معرفة الله. ليه؟ تعال نشوف. النبي عليه السلام قال في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة وأورده البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك ورد في غيرهما، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. إذن أنت عندك باب من الجنة واسع جدا في أحصاء أسماء الله الحسنى. طب إيه كمان؟ أما تحب أسماء الله هتحب الله، ولما تحب الله ربنا يحبك، وفي الآخر برضو دخلك الجنة. أدي باب تاني من أبواب الجنة بسبب حبك لأسمائك، لأسماء الله عز وجل وصفاته. يبقى الباب الأول هو الإحصاء لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. طب والباب الثاني؟ الباب الثاني حب أسماء الله وصفاته. الحديث أيضا في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يؤم الناس، فكلما قرأ بهم قرأ بقل هو الله أحد، يقرأ الفتحة وبعدين يقرأ قل هو الله أحد، ثم يقرأ ما شاء بعدها، وفي رواية يقرأ بالقرآن بعد الفاتحة ثم يختم في كل ركعة بقل هو الله أحد. الناس تعجبوا، قالوا له: إما أن تصلي بقل هو الله أحد وتكتفي بها، وإما أن تصلي ببقية القرآن الذي تقرأ به وتكتفي به، ليه بتجيب دايما قل هو الله أحد؟ المهم الرجل ما اقتنعش. ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله فلان يفعل كذا وكذا، يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد مع أي قرآن يقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فلما سألوه قال أحبها، فإنها صفة الرحمن الوحدانية والصمدية، صفة الله عز وجل، الله أحد في أسمائه ليس لأحد مثل أسمائه ولا يشارك فيها، أحد في صفاته ليس لأحد مثل صفاته ولا يشارك فيها، أحد في أفعاله ليس لأحد مثل أفعاله ولا يشارك فيها، الله أحد. قال إنها صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخبروه أن الله يحب، وفي رواية أخرى حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. خلي بالك أدي أبواب من أبواب الجنة بتتفتح لك، لا في كمان أبواب تانية، وهي إنك تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، دي كمان تدخل الجنة. دي كمان تدخل الجنة. أهل الجنة لما يدخلوا الجنة هيقولوا إيه؟ قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طب هم أهل الجنة كانوا بيحزنوا في الدنيا؟ ده أهل الجنة ما كانوش بيفرحوا في الدنيا. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة سجن المؤمن وجنة الكافر. طب واحد في سجن هيفرح إزاي؟ واحد في سجن، واحد مش عارف يسعد، مش عارف يتبسط، مش عارف يهنأ، كل ما يجي ينام الآن، كل ما يجي يعني حياته كلها عايز يبقى طائع، والشياطين مش عايز يبقى طائع، عايز يبقى مهتدي، ونفسه الأمارة عمالة تجره للشر، عايز يبقى تقي، ولكن الفتن حواليه مش مخليها كده، فالآن حزين، فده غير طبعا الفتن وغير الظلمة وغير وغير. فلما بيدخلوا الجنة بيقولوا إيه؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وبالمناسبة كده الحسن البصري كان بيقول من لم يحزن في الدنيا يخشى ألا يكون من أهل الجنة. قالوا لماذا؟ قال ألم تسمعوا قول الله عز وجل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. مين يقول كده؟ أهل الجنة. يبقى كانوا بيزعلوا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ثم يقولون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ده احنا كنا بندعو الله تعالى وفي الآخر دخلنا الجنة. يبقى أحد أعظم أسباب دخول الجنة أن تدعو الله بأسمائه الحسنى. لذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ها اعملوا إيه؟ فادعوه بها. لذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المسند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، دخل النبي عليه السلام على رجل وهو يقول في صلاته اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. فقال النبي عليه السلام قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. يبقى أنت عايز يغفر لك، ادعو الله بأسمائه وصفاته. طب ده أنت كمان عايز تدخل الجنة بأسمائه وصفاته، ده أنت كمان عايز ينشرح صدرك، والله بأسماء الله وصفاته، وده باب عظيم من أبواب الجنة. ليه؟ لأنك لما بتبقى هادئ النفس، مطمئن القلب، منشرح الصدر، بتقدر تبقى سعيد وتعمل طاعات وتجتنب السيئات. لأن دايما الشيطان بيتغلب على الحزين وبيتغلب على الغضبان وبيتغلب على المهموم، ممكن يخليه يرتكب أي حماقة. لذلك عن علي رضي الله عنه قال ألا أعلمك، يقول لأحد جلسائه ألا أعلمك كلمات إذا نزل بك هم أو كرب ثم دعوت الله بهن فرج الله عنك؟ قال الرجل نعم. قال قل، والحديث أيضا في البخاري، قال قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سهلين لما يبقى تبقى حزين أو مهموم أو مكروب أو متألم، إذا بالدعوات دي والله يا إخواني، والله والله بيفرج. ومش هقول لك جرب مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى موثوق فيه، ولكن انت جرب نفسك مع الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع راجيا ولا يخيب آملا ولا يرد سائلا سبحانه وتعالى أبدا. لا إله إلا الله، الكلمات هي كلها أسماء وصفات. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طب إيه كمان من أبواب الجنة العظيمة في أسماء الله الحسنى؟ إنك بتعرف ربنا. طب ولما تعرف ربنا إيه اللي يحصل؟ لما هتعرف ربنا سبحانه وتعالى هتعرف تعبده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مش هتقدر تعمل عبادة صحيحة عشان تروح بيها الجنة إلا بعد ما تعرف ربنا. ليه؟ لأن العلم قبل القول والعمل. قبل ما تعمل أي حاجة لازم تتعلم. يعني قبل ما تسافر لازم تعرف يعني إيه سفر، قبل ما تذاكر لازم تعرف يعني إيه مذاكرة وهتذاكر في إيه وأني مادة، لازم قبل ما تدخل الامتحان تبقى عارف الامتحان ده بيتكلم عن إيه. لازم ينفع طبيب يعالج مريض من غير ما يكون اتعلم الطب؟ تخيلوا انتوا واحد بيقول له كبد بيوجعني والطبيب مش عارف انهي حته في الكبد، يقول له خش على اوضه العمليات، هيفتح ايه يا ترى؟ هيفتح صدره مش هيلاقي الكبد، طب يفتح جنبه مش لاقي برضه الكبد، يفكر انه في دماغه، وهكذا. الجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لاهله، وجسومهم قبل القبور قبوره، اجسامهم في وحشه من نفوسهم، وليس لهم قبل النشور نشوره. العلم قبل القول والعمل. صنف البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم باب أسماه العلم قبل القول والعمل. طب نعرف إيه يا إمام المحدثين وأمير مؤمنين أهل الحديث؟ أنتوا عارفين جاب الدليل إيه؟ ما جابوش من الحديث. أنتوا عارفين جابوا إيه؟ جابوا من الآية. قال رحمه الله فاعلم، شوف الدليل اللي جابه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كل ما هتعرف ربنا هتعرف ازاي تعبده، كل ما هتعرف الله هتعرف ازاي تعبده. وهضرب لك مثل في منتهى الرقي والجمال والإحسان في معاملة الله لأنبيائه ورسله. المثل ده أنا كل ما بمر بيه بحس بإحساس غريب جدا، وهو قد إيه محدش من البشر يقدر الله حقه إلا بعد ما يعرفه. حتى لو كان بيعمل العبادة مش هيعرف قدر الله إلا بعد ما يعرف الله. شوفوا، أوحى الله إلى نبيه موسى فقال له كلمات، المفروض في الشرع مما علم في الشرع إن دايما المقدم معظم. يعني إيه المقدم معظم؟ يعني لما بيكون فيه شيء مقدم على شيء بيبقى تعظيمك ليه أكتر ومعرفتك ليه أولى. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل الإسلام، أنزل الإسلام بالصلاة أولا ولا بمعرفة الله أولا؟ أنزل معرفة الله أولا مع عظم قدر الصلاة، ولكن أنزل الله عز وجل أولا إيه؟ لا إله إلا الله، صفة من صفات الله عز وجل، تؤمن بها تدخل الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أولها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب تعال نشوف بقى، بقول لك المثل الراقي جدا اللي كل ما بمر قدامه أقول سبحان الله. إلى هذا الحد معرفة الله عز وجل أعظم من الأحكام الشرعية وأعظم من الأوامر؟ لأنك ليه هتفعل الأمر وليه هتجتنب النهي؟ لازم يكون لصاحب الشرع في قلبك منزلة، ومش ممكن يكون لله عندك قدر ولا يكون لله عندك منزلة إلا إذا عرفته وإلا إذا عرفك بنفسه سبحانه وتعالى. نشوف بقى مثلنا، هو وحي الله إلى نبيه موسى. من أوائل ما أوحي إلى موسى عليه السلام وهو في سيناء ذهب إلى النار، ثم عندما وقف أوحى الله إليه، تكلم الله معه، قال إنني أنا الله. قال إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ده قبل أن يأمره سبحانه وتعالى بخلع النعل. خلع النعل دي حاجة بسيطة جدا، واحد يخلع نعله، ومين اللي بيتكلم؟ إله الكون كله، رب الوجود كله، يعني أمر سهل وبسيط. اخلع نعلك، يخلع نعله وانتهينا. يعني أنت لو داخل ضيف عند حد وقال لك اخلع نعلك، سهل، حاضر اخلع نعلي، تمام. لكن ربنا سبحانه وتعالى لعلمه وقدرته وحكمته ورقي طريقة تعليمه لخلقه ما قالوش اخلع نعلك الأول، ولكن قال له إيه؟ قال له أنا بأمرك. طب وأنا مين؟ أنا ربك، أنا خالقك، أنا رازقك، أنا مالكك، لي عليك حق العبادة، فلازم تعرفني أولا علشان لما تعمل أي أمر ولو كان بسيط تبقى أنت من جوه مقتنع، تبقى فرحان ومبسوط، ما تلاقيش في نفسك أي يعني أي ضرر ولا أي ضيق. فيقول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. شوف الإقناع، يعرفوا الآمر وبعدين يعرفوا الأمر وبعدين يقنعوا إن المكان ده مقدس، فساعتها بيكون الإنسان اتملى خشوع، بيعمل الطاعة بقمة الخضوع والخشوع. هو ده الفرق بين اللي بيعمل طاعة من أجل الله وقربة إلى الله وحبا في الله وخوفا من الله، وما بين اللي واخد الطاعة عبء واخدها أمر واخدها نهي واخدها تكليف وهعملها ازاي ومش عارف. سبحان الله العظيم. عشان كده اللي بيعمل الطاعة وهو لا يعرف الله وهو بعيد عن الله الطاعة بتبقى عبء عليه، بيبقى متضايق منها. ايه الدليل؟ الدليل ان الناس اللي بتصلي وبتصبر على الضراء، الناس دي لا يمكن يخشعوا في صلاة ولا يصبروا على ابتلاء إلا إذا كانوا عارفين أنهم في يوم من الأيام هيقابلوا الله، سيقابلوا الله. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة شديدة صعبة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طب صفة الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، اللي دايما بيفكروا في الله، اللي عارفين الله، اللي بيتمنوا لقاء الله، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لذلك ممكن واحد يبقى بيصلي ومتضايق، واحد يبقى يصلي وعمال يتحرك وعمال ليه؟ لأنه حاسس أن الصلاة عيب، رايح يصلي وخلاص. واحدة ممكن تبقى لابسة حجابها أو نقابها متضايقة تقول لك مخنوقة ليه؟ أصل الحجاب ده هي مش عارفة قد إيه أجره، مش عارفة مين اللي أمر بيه سبحان الله العظيم. فعشان كده عايز الأعمال الصالحة تخف عليك وتبقى بتحبها وتبقى بتألفها. حب ربنا، حب ربنا وانشغل بالله. وشوف ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين الذين به مؤمنون وإليه راغبون ومنه راهبون، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مالهم بقى؟ أول صفة أنهم ما بينشغلوش عن الله أبدا، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، برضو مالهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. شفت بقى؟ ثم يكمل الله عز وجل وحيه إلى نبيه موسى بعدما قال له إني أنا ربك فاخلع عن عليك. بص، تعريف وتكليف، ربنا بيعرفه بنفسه ثم كلفه بخلع عليه، ثم يقول له فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إيه اللي هيوحى؟ نفس الموضوع، تعريف تاني بالله ثم تكليف بأمر آخر. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، خلاص عرفوا؟ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يبقى برضو قبل ما تصلي لازم تعرف أنت بتصلي لمين. لازم تبقى عارف أنت رايح تقف بين يدي من سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك كان زين العابدين ابن الحسن ابن علي وروي مثله عن أبي بكر رضي الله عنه كان إذا سمع أحدهم النداء تلون وجهه. زين العابدين ابن الحسن ابن علي كان إذا نودي للصلاة تلون وجهه، فقالوا له ما لك؟ قال ألا تدرون بين يدي من سأقف الآن؟ طب والتاني، المثل الثاني لأبي بكر كان إذا نودي للصلاة اشتد كأنه عود، تصلب كأنه حتة خشبة، يجيبوه كده متصلب. يقولون ما لك؟ يقول أقف بين يدي الله الآن، أقف بين يدي الله الآن. أمر عظيم. فلذلك تعرف ربنا تعرف تعبده. كيف تعبد من لم تعرف؟ كيف تدعوه إن لم تعلم أنه السميع؟ كيف ترجوه إن لم تعلم أنه الكريم؟ كيف تطمع في كرمه إن لم تعلم أنه الحليم؟ كيف تستغفره إن لم تعلم أنه غفور رحيم؟ كيف تتوب إليه إن لم تعلم أنه قابل التوب شديد العقاب؟ كيف؟ لذلك الصحابة حتى في الدعاء كانوا بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة الله علشان يعرفوا يدعوه إزاي، يعملوا العبادة إزاي. فاهمين، أذكياء، عارفين أن كل عبادة لازم تكون أساسها معرفة لله عز وجل. قالوا يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى تعرف ربنا، معرفة الله تعالى أعظم أسباب دخول الجنة. لا ده أنا هقول لك كمان على حاجة، معرفة الله عز وجل أساس حسن الظن به سبحانه وتعالى، أساس حسن الظن بالله. أنت إزاي هتحسن الظن في الله عز وجل وأنت لا تعرفه؟ كيف تحسن الظن بالله إن لم تعلم أنه على كل شيء قدير؟ لما تعلم أنه نعم الوكيل، مهما شرحت ومهما قلت عن مشكلتك لله هو يعرفه أكثر منك، ومهما حاولت تدافع عنك هو يدافع عنك أكثر، ومهما كنت قوي هو أقوى منك. لذلك نبي الله إبراهيم لما قذف في النار أتاه جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك فلاه، ولكن من الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حسن الظن في الله عز وجل فكفاه الله. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يكتب لكم الأجر والثواب، أسأل الله يثبتنا وإياكم على الطاعة والإيمان. أمين. وأنت ويجعلنا وإياكم مشاعل نور وهدى في هذه الأرض إن شاء الله. أمين. ونكون حملة رسالة محمد أو نواب عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بفضل الله واختياره، والله الحمد والشكر سنة. ثم يا شيخ عندي سؤال لو سمحت وتكرمت، ما هو أعظم وسيلة، وسائل كثيرة لتعظيم الله، لكن ما هي أعظم وسيلة يعني تجعل العبد يكون هذا القلب خاضعا ومعظما لربه سبحانه وتعالى؟ فجزاك الله خيرا يا شيخ. وجزاك، سؤال جميل جدا. السلام عليكم. سؤال عظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قبل ما نرد على سؤال أخينا الكريم هناخد هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. كويس. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. إزيك شيخ أمين؟ الحمد لله. أشهد الله العلي العظيم وأشهد ملائكته أجمعين وكل المشاهدين أني أحبك في الله. أحبك الله. إزيك شيخ أمين؟ الحمد لله. والله أنا كان عندي فتوى، كان عندي استفسار من حضرتك كده، يعني يا ريت حضرتك ترد علي. تفضل. والله حضرتك طبعا كل مؤمن مخلد في الجنة، طبعا كل من يشهد أنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله يدخل الجنة، صح؟ نعم. طيب الكفار طبعا مخلدين في النار. نعم. تمام. نعم. طيب أنا عندي حضرتك استفسار بالنسبة للواحد اللي هو يقنط من رحمة الله ويقتل نفسه، فهو ده حكمه مع مين؟ مع الكفار ولا مع المؤمنين؟ هو مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب احنا وطي التلفزيون شو محمد بعدين. حضرتك ترد لي على الهواء دلوقتي ولا نعم انا سمعك سمعك اسمع حضرتك وصل السؤال اي نعم وصل خلاص المنتحر المنتحر المنتحر بالضبط كده الله ينور عليك مع ايهما طيب مع ايهما مع اي فرقين مخلد في النار ولا بيدخل الجنه حاضر المسلمين حاضر حاجه كمان طيب ومعانا اتصال ثالث السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله جزاكم الله خير وجزاك تقبل الله منك العمر ان شاء الله منا ومنك امين يا رب العالمين لو سمحت يا شيخ امين نعم في اخت بتدعو لربنا انه يرزقها زوج صالح فهذه في زوج معين يعني تتمناه ماشي و بسم الله الرحمن الرحيم وبتقول يعني بتدعي ربنا ان يكون هو ده اللي قدره اللي ربنا مقدره لها فده يبقى فيه تعدي في الدعاء طيب انا سمعت السؤال في حاجه تاني لا خلاص شكرا كنت اسالكم الدعاء بقى يسر الله علينا وعليك طيب احنا بس اجاوب على ثلاث اسئله دول انهم كلهم جمال جدا اما السؤال الاول فهو كيف يخشع القلب لله أول حاجة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك عظم حرمات الله التعظيم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء المعاصي وكثرتها والجرأة على معصية الله عز وجل بتخلي القلب غير قابل للخشوع بتخليهوش يقدر يذل لله عز وجل عارفين ليه؟ لأن قسوة القلب دي مش معصية قسوة القلب دي عقوبة قسوة القلب عقوبة يعني المعاصي دي في جانب وبعدين بتأثر على القلب فبتغلفه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فليه ما بيخشعش ليه ما بيخضعش ليه ما بيرقش ليه ما بيبكيش ليه كده لأنه عاصي المعصية بتؤثر في قلبه بتقسيه علشان كده سألوا الحسن البصري قالوا له أيشعر بلذة الإيمان من فعل المعصية قال ولا من هم بها ولا اللي بيفكر في المعصية يشعر بلذة الإيمان فمن أعظم الأمور التي تخضع القلب لله إنك ما تفكرش في المعاصي كثرة الأذكار وكثرة قراءة القرآن كما قال عثمان بن عفان لو صفت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم لو انتوا فعلا قلوبكم صافية لا يمكن تشبع من كلام الله يبقى ذكر الله قراءة القرآن كثرة الصلوات البعد عن المعاصي البعد عن المعاصي ها تعظيم حرمات الله الأذن يأذن اجري للصلاة شوف العبرة مش انك تعمل الطاعة العبرة انك تعملها متى وكيف واين ولماذا والاربع اسئلة دول عنوان الحلقة الجاية دول عنوان الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى اللي هي إيه؟ متى وأين وكيف ولماذا؟ أنت هتعبد ربنا بس هتعبده إزاي؟ كما أمر هو ولا كما تهوى أنت؟ في الوقت اللي هو أي متى؟ في الوقت الذي أمر الله به تصلي الفجر حاضر العشاء حاضر ولا الفجر بعد قبل الظهر والعشاء بعد نصف الليل متى؟ ولماذا؟ أنت بتعملها بأني نية؟ معايا؟ فالمسألة عظيمة جدا يبقى تعظيم أوامر الله تعملها كما أمر الله في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي أمر الله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل كده قلبك يخشع ويذل وبعدين نصيحة بقى لكل مبتلى أنت عندك فرصة ذهبية أنك تخضع لله عز وجل ليه؟ لأن البلاء بيضعف النفس بيخلي بني آدم محتاج لغيره وما فيش حد أبدا ممكن تحتاج له ويعطيك حتى يعني سبحانه وتعالى حتى مهما عظمت المسألة ومهما عظمت الحاجات فإن الله تعالى لا يعظم عليه شيء فإن الله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء طب إيه بقى فايدة المبتلين في الخشوع والخضوع قال الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال الله عز وجل ولكن قست قلوبهم حتى بالابتلاء مش عارف يدعو الله ونصيحة كل ما يصيبك بلاء اجري وادعو الله عز وجل ولكن قست قلوبهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الموضوع ده اللي عايز يسمعه بتفصيل يبقى يتابعنا الخميس القادم السؤال الثاني المنتحر هل هو من أهل النار المخلدين أم سيعذب ثم يدخل الجنة. الموضوع ده له تفصيل. إن كان يأسا من رحمة الله فعلا والعياذ بالله عز وجل، قد خاصم ربه سبحانه وتعالى وابتعد عن الله عز وجل وجعل بينه وبين الله حاجزا، فده يعد كفر، ده يعد كفر لقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال إبراهيم عليه السلام إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى لو كان ده وصفه يبقى كافر ضال. أما لو كان يعني تعجلا لشفاء أو يأسا من من من من من مرض، يعني حالته النفسية سائت جدا واكتئب و و و والآخر خالص انتحر أو تسبب في موت نفسه بطريقة ما، يعذب ولكن سيدخل الجنة، يعذب ولكن سيدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة أو من توجأ حديدة بحديدة فقتل نفسه فهو فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة. ومن احتسى سما ليقتل نفسه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. طيب ده القول اللي هيقول إن هو مخلد في النار. أما يعني طبعا زي ما احنا شفنا خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة، قد يكون ده في عذاب القبر ويوم القيامة قد يعذب أيضا ولكن يدخل الجنة. طب الدليل بقى أنه ممكن يدخل الجنة حديث ورد في صحيح مسلم رحمه الله. الحديث أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب في أصابعه بجرح، أصيب في يده بجرح فاشتد الألم عليه، فأحب أن يتخلص من آلامه، مش يأسا من رحمة الله، أحب أن يتخلص من آلامه، فأمسك نصلا من نصال سهامه حاجة كده زي السكينة ثم قطع براجمه، قطع الجزء اللي فيه الجرح والمرض فجعل ينزف حتى مات رضي الله عنه، فجعل ينزف حتى مات. فرؤيا في الرؤيا، والحديث صحيح مسلم كما نقول، رؤيا في الرؤيا أنه في الجنة، أنه في الجنة، ولكن على يديه أو على يده حريرة خضراء. فلما رؤيا وعلم أنه من أهل الجنة قيل وما هذا، قيل وما هذا، إيه اللي أنت مغطي بيه إيدك ده؟ فكشف الغطاء عن يده فإذا أصابعه مقطعة، ثم قال إن الملائكة قد قالت لي إنا لا نصلح ما أفسدته في نفسك. يعني أنت أفسدت حاجة في جسمك فإنا لا نصلح، حتى لو دخل الجنة شوف هيدخل أو يعني شوف منظره في الجنة، قالت الملائكة إنا لا نصلح ما أفسدته في نفسك. وده يعني بالمناسبة إن أي حد بيتسبب لنفسه في ضرر، يعني مثلا واحد بيشرب مخدرات أو بياخد حقن أو بيعمل وقتل نفسه، اتفق العلماء على انتحاره، اتفق العلماء على انتحاره. تخيلوا واحد يفضل في النار ماسك أنبوبة ولا ماسك حاجة أو حاجة بيشمها عمال يشمها في النار والعياذ بالله تعالى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. أما السؤال الثالث اللي هو الأخت اللي بتدعو الله عز وجل أن يرزقها زوجا معينا، شوف يا إخواني وأخواتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي واحدة. أنت اتق الله، وأنت يا أخي برضو الكريم اتق الله، وسيجعل الله لك مخرجا، والله سيجعل لك مخرجا. هقول لكم ثلاث آيات في الموضوع ده سريعا علشان نكمل حلقتنا إذا كان في وقت متبقي. لما نشوف الآيات التي جاء فيها تزويج الناس أو تزويج الغير قادرين على الزواج أو اللي مش عارفين يوصلوا اللي هم عايزينه في الزواج، هتلاقوا ثلاث مواضع في كتاب الله كلها جت في الزواج وكلها ما بتكلمش ان هم هيتزوجوا، ما بيتكلموا يعني ايه واحد فقير مش لاقي يتجوز ما فيهاش ان هيتزوج، واحد طلق مراته ومش لاقي زواج، او واحدة طلقت ومش لاقي زواج برضو ما بيتكلمش انهم هيتجوزوا، واحد موقف ثالث ناس بقى مش لاقي زواج خالص اصلا. فبرضو في ضيق. شوف ربنا سبحانه وتعالى ما قالش هيزوجهم، ولكن قال ايه؟ قال سيغنيهم، مش بس هيعطيهم، لا ده هيفتح عليهم من ابواب الغنى، الغنى المادي، الغنى المعنوي. الزواج يعني بغنى، تتزوج وتبقى مبسوط جدا. ونكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. بركات. السلام عليكم. جميل. اهلا وسهلا. يا صحتك. الحمد لله. الله يخليك. يا صحتك. الحمد لله. والله يا شيخ امين انا كنت عاوز اكلمك في موضوع لواحد صديق ليا كده، كان نعم. عاوز يربي في لحيه دقنه يعني. فجم في الشغل الرئيس بتاعه زعق له كده يعني، وقال له انت لازم تحلق دقنك وكده، فهل هو هياخد الاجر اللي هو اكنه مربيها بالظبط ولا ايه يا شيخ امين؟ طيب حاضر، هكمل لحضرتك، هرد عليك ان شاء الله بعد ما اكمل ردي على الاخت اللي كانت بتسال. حاضر. خلاص يا اخواني. ف قال الله عز وجل، ادي الايه الاولى، قال الله عز وجل اللي مش عايزين يتجوزوا نعمل معهم، قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء، ما قالش يزوجهم، خدوا بالكم، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يغنيهم يعني فقير مال هيغنيه ان شاء الله سبحانه وتعالى، فقير نفسيا ومعنويا ما عندوش زوجة ربنا سبحانه وتعالى يعطيه زوجة تغنيه. ما ممكن واحد يتزوج ولا تغنيه زوجته، ولا تغنيه زوجته، ممكن يبقى متزوج امرأة جميلة ويصيب قلبه زهد فيها سبحان الله العظيم، لا يرى اي شيء فيه جمال فيها، وممكن يتزوج امرأة حسناء ولكن أخلاقها مش مناسبة لأخلاقه، يبقى اغتنى بالزواج يعني خلاص كده ساعد بزواجه، ولا ازداد به ألما؟ ازداد به ألما. يبقى أنت مش عايز زواج فقط، ولكن أنت عايز غنى بالزواج، يعني تبقى متزوج وتبقى سعيد في زواجك. أهو ده اللي بيحصل للصابرين. طيب والتانية، طب في ناس بتبحث عن زواج، أو كل واحد بيبحث عن زوجة معينة، أو واحدة بتبحث عن زوج معين. قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الاستعفاف غض البصر، كف الأذى، البعد عن المثيرات، الواحد ما يتركش نفسه المشاعر وعاطفه، لأن المشاعر قد تقود الإنسان لما لا تحمد عقباه، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى قاعد الموضع التاني، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طب والثالثة، الثالثة عند التفريق بين الزوجين، قال تعالى إن يتفرقا يطلقا، يبتعدا، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يغني الله كلا من سعته. يبقى الواحد لما يجي يبحث عن زواج يبحث عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، مثلما أنكم تنطقون. نيجي بقى لمربط الفرس، وهو هل دعاء الأخت بزوج معين وخلاص هو ده، يعني هو ده اللي بتتمناه، أو تمني الأخ لزوجة معينة وهو ده اللي بيتمناها، هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ إن كان يسأل الله عز وجل باستسلام، يعني يا رب إن أتيت به فالحمد لله، طب ما جاش ها نقنط بقى ونيأس ونزعل ونعيط ونضرب عن الطعام وليه يا رب، لا اوعى اوعى، لازم يكون عندنا الرضا، وإلا هنخاصم ربنا والعياذ بالله تعالى عشان الخلق. لا، حط في دماغك يا أختي، وانت وكل أخ وأخت بيفكر في المسألة دي يفكر فيها بهذه الطريقة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اوعى فكرك في زوجتك وأولادك يلهيك عن ربنا، اوعى. خلي يا اختي دايما تعلقك بالله. ليه؟ لان اولا الله يستحق ذلك، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما ينفعش تحب حد غير ربنا أكتر من الله ولا زيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. وافتكر دايما أن الله سبحانه وتعالى هو ملك الأقدار وملك الأرزاق. قد يكون انشغالك بالله هو السبب اللي تحصلي به على اللي انت بتتمنيه. الانشغال عن الله لا يأتي إلا بشر. الانشغال عن الله لا يأتي إلا بشر. وما شغل العبد نفسه بشيء عن الله سبحانه وتعالى إلا كان شؤما عليه. يعني اللي يشغلك عن الله ده هيبقى شؤم عليك حتى لو خدتيه. أقول لكم ثلاث حاجات أنا بحب أكررهم دايما. اللي يشغل عن الله بشيء بيبقى فيه ثلاث عقوبات. أولها أنها تبقى سر عذابه في الدنيا والآخرة، مش قادر يصبر ومش قادر تبقى سر عذابه في الدنيا والآخرة. طب الثانية أنها بتبقى بيحرم منها أحوج ما يكون إليها، أحوج ما يكون إليها بيحرم منها. يعني ممكن البنت تحب رجل وترغب في الزواج منه وتخالف أهلها عشانه وتضحي بكذا وكذا وكذا، ومع أول مرة تحتاج إليه تلاقيه تخلى عنها. ولا يعلم الغيب إلا الله. عشان كده نستخير، نستخير الله عز وجل في كل شيء، حتى فيما نحب، حتى فيما نعلم. والله يا إخواني أقسم لكم بالله عز وجل، بس بعد ما أقول لكم العقوبة الثالثة بسرعة كده، العقوبة الثالثة إن أي حد بيشغل بشيء عن الله عز وجل بيجازى فيها بضد ما كان يهوى، بيجازى فيها بضد ما كان يهوى. هو عايز يبقى سعيد؟ لا هيبقى تعيس. عايز يغتني؟ لا هيبقى فقير. بتوع الربا بيرابوا علشان ياخدوا فلوس اكتر. شوف ربنا بيقول ايه، يمحق الله الربا، هياخد فلوس وبعدين هتضيع. وهكذا. هحكي لك بقى يا اختي قصه والله وهذه حقيقه وانا اعرف اشخاصها من قبل ما يتجوزوا لحد ما اكتملت المشكله. بنت من البنات امها في يوم اتصلت بيا قالت لي بنتي عايزة تتزوج رجل تقدم لها ورفضناه من سوء خلقه، وبعدين تزوج هو وهو عاقد، صممت عليه برضو انها تبقى زوجة تانية ليه وهي وهو عاقد، فتزوجها او عايزة تتزوجه. الام بتتصل بيا بتكلمني والبنت جنبها، فانا قلت لها طيب خلاص فهميها الوضع وقولي لها. قالت لي قلنا لها. قلت لها طب خلاص خليها تستخير، خليها تستخير الله عز وجل. تفتكروا البنت قالت ايه؟ أنا بقولها تستخير، لو كان خير يجيبه لها ربنا سبحانه وتعالى ولو شر يصرفه عنها. البنت قالت إيه؟ قالت لو شر برضو عايزاه. ما كان من الأم إلا أنها استسلمت لرغبة البنت، تزوجت، وبعد أيام قليلة حصلت مشاكل ضخمة جدا جدا. طلع الشخص ده قاسي جدا، ضربها ضرب مبرح، أخذ مالها ومال والدتها، أذاها في بنتها، شيء رهيب من الآلام والأحزان. البنت كانت بتصب بتبكي دماء وتقول لي أسمى أمانية إن أنا أخلص منه، عايز أتطلق. أسمى أمانية إنها تخلص منه وتتطلق. سبحان الله العظيم. وهكذا الأمر، من شغل نفسه بالله كفاه الله، ومن انشغل عن الله وكلاه الله إلى من شغل عن من إلى من شغل به، إلى من شغل به. لذلك أختم لكم بهذا البيت من الشعر الجميل: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. كل شيء تفقده في سبيل الله ربنا عوضك خيرا منه، لكن لو فقدت الله ما فيش حاجة أبدا تعوضك عن الله. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. وقول يا أختي وقل يا أخي وقولوا جميعا كما قال الرجل: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الترب قد سكبت، كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزدي. إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، انتظرونا في الخميس القادم في نفس الموعد إن شاء الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أن الوفود التي أقبلت لتدخل دين الله ولتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءت من قلب الجزيرة وأطرافها إلى المدينة، كانت ثمرة جهاد دعوي وجهاد في الميدان طويل. كانت الوفود ثمرة جهاد طويل، لأن بعض شبابنا قد يتعجل الثمرة. هذه الوفود نتحدث عنها الآن في العام التاسع من الهجرة، أرجو أن تنتبهوا لهذا التأصيل جيدا. هذه الوفود التي نتحدث عنها الآن إنما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، يعني بعد 22 عاما من الدعوة إلى الله في الليل والنهار والسر والعلانية، وبعد البعوث والسرايا والغزوات التي قدمت فيها الدماء والتي بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقته وعقله وفكره وروحه وراحته، ولم يذق طعم الراحة أبدا من لحظة أن نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قام فلم يذق طعم الراحة إلى حجة الوداع. فهذه الوفود ثمرة حقيقية أو حتمية لجهاد مرير وكفاح طويل، لأن بعض شبابنا قد يتعجل الآن الثمرة بغير جهاد وبغير دعوة. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ربما يضيق صدر الداعي إلى الله لمجرد أنه قضى في ساحة الدعوة عاما أو عامين أو حتى عشرة